مثلا، او يقرون بان الله خلق السماوات والارض، او يقرون بان هناك يوم اخر، او يقرون ببعض الانبياء او بعض الكتب ويسميهم ايه؟ مؤمنين. اه ده خطر عظيم. ده طالما ان هذا الايمان التبس بالشرك فقد زال حكمه شرعا وليس له امن ولا اهتداء. ولذلك المشركين اللي بيقولوا اذا سئلوا من خلق السماوات والارض يقولون خلقنا العزيز العليم، ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله. ربنا قال عن فعلهم ده ايمان بس ايه؟ مع الشرك. فقال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. يبقى ما نفعهمش الايمان ده، يبقى مش ده الايمان النافع الذي يطلق والذي يقال عن صاحبه مؤمن. لا، يبقى الذي لبس ايمانه بظلم بشرك احبط الشرك ايه؟ ايمان. ده اذا كان من لو كان نبي لكان قد حبط. ولقد اوحي اليك الذين من قبلك فان اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى مش لازم علشان يبقى الانسان كافر ولا مشرك انه يزول الايمان بانواعه كلها من القلب بما فيها المعرفه. يبقى ده رد على المرجئه والجهميه اللي بيقولوا الايمان والمعرفه، واللي يعرف ان في ربنا حتى لو نطق بلسانه الكفر، وحتى لو سجد للصنم، وحتى لو كذب الرسل، بس عارف ان ربنا واحد، يبقى ده مؤمن كامل الايمان. يبقى لا دي ترد عليه بمفهومها، لان دول اللي لبسوا ايمانهم بالشرك ايمانهم باطل وغير معتد بيه، مع انه ملبوس. ما ايه اللي زال من القلب؟ الايمان الشرعي زال بالكليه. اما ان هم بيقروا بوجود الله مثلا او بيقروا ببعض الرسل فده موجود، بس لما التبس بالشرك بطل. زي ما في عمل التبس بالشرك يبقى العمل ده بطل. معانا اخوانا ولا لا؟ كلام صعب؟ لا مش صعب والله، بس عايز تركيز شويه ويعني وننتبه كويس، لان القضيه دي قضيه مهمه وخطيره جدا، والانتباه لدلالات القران عظيم الاهميه، ان الانسان يستفيد من دلالات القران فوائد في كل القضايا الايمانيه، سواء كانت اعتقاديه او احوال قلبيه او اعمال بدنيه او نحو ذلك. اقول للذين امنوا ولبسوا ايمانهم، مفهوم المخالفه ماخوذ من التقييد اللي هو مفهوم المخالفه ايه؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. مفهومها الذي امن ولبس ايمانه بظلم ليس له الامن ولا الاهتداء. مطلق الذي امن انا قيد. ما احنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بالشرك. نعم. يبقى الذين امنوا ولبسوا ايمانهم بشرك ليس لهم امن ولا اهتداء. فكر فيها هتلاقيها مظبوط. عن عباده بن الصمت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، والجنه حق والنار حق، ادخله الله الجنه على ما كان من عمل، اخرجه اي في الصحيحين. دائما الايه دلت على فضل التوحيد وان صاحبه الذي لم يشرك بالله عز وجل له الامن وله الهدى ولا بد ان يامن ويهتدي. دل الحديث على ما دل عليه بدلت عليه الآية. عبادة بن الصمت رضي الله عنه أحد نقباء الأنصار في باية العقبة رضي الله عنه، من أهل بدر أيضا، يعني من أهل بدر وأهل باية العقبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. فلابد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بما دلهما، كما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. الكلام ده لابد من توضيحه وتقييده، لأنه من أعظم المواطن اللي فيها بسبب الإطلاق ما يعني يكون شبهة لأهل البدع من الخوارج وأمثالهم.

بس بعد ما بين لهم مع ان في الحقيقه القول بان الخمر حلال باي وجه كان تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم معنا. لكن من لو واحد قال الرسول يقول كذبا يبقى خرج من ساعته. لكن هو في الحقيقه لما قال ان الخمر حلال ده يلزم منه تكذيب الرسول، بس هو مش ملتزم الحته دي، فلا بد ان نبين له ان انت يلزم من كلامك انت كذب الرسول باقامه الحجه، فلو التزمها بعد كده وانه كذب الرسول يبقى كفر، ولو ما رضيش ورأي يبقى لازم يرجع، واحده من اثنين، ولذا اصر على استحلال الخمر يبقى كفر. يا رب يكون الكلام مفهوم. فالمقصود بالعمل بالمدلول المقصود ترك الشرك واخلاص اصل العباده لله. يقول قال القطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لابد من استيقان القلب. طبعا ده يقين ان التلفظ المجرد عن عمل القلب ده ما فيش نزاع عن قول القلب تصديق ويقين، وعن عمل القلب ان ده غير نافع بلا شك. قال هذه الترجمه تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئه القائلين بان التلفظ بالشهادتين كان في الايمان، الايمان عند ربنا، في احكام الدنيا احنا مالنا ومال القلوب؟ هل امرنا ان نشق عن قلوب الناس؟ ده الكلام ده في احكام عند الله عز وجل، وهياتي تفصيل اكثر لهذا الكلام في قضيه شروط لا اله الا الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. معظم او كل رسائل دار الهجره دي رسائل تكفير، واللي بيقول فتاوى كبار العلماء في مساله الاعذار بالجهاله ده كلام سيء للغاية، ويعني ما بين مخطئ في النقل وبين مخطئ في التفسير لكلام أهل العلم وبين خطأ من بعض من نسب إليه الفتوى.